تفسير الآية 5 من سورة الروم يقول تعالى: بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تم تفسيرها مع الآية 2.